الفيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيلسوف. نعم يا بنيتي. حدثتني بالأمس عن اسم جليل من أسماء الله جل علاه، هو اسمه تعالى الكافي جل جلاله. تماما يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله نستدل ونستظل بظلال جلال اسمه تعالى الحافظ جل علاه. الله. وفي تعريف معنى اسمه تعالى الحافظ جل علاه يقول بعض العلماء: الحافظ هو الصائن عبده من أسباب الهلكة في أمر دينه وأمر دنياه. نعم. ويقول آخر: الحافظ جل جلاله هو الذي خلق ملائكة لحفظ بني الإنسان من البلاء والآفات. القائل سبحانه جل شانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله؟ نعم يا بنيتي، أي بأمره وبإذنه يصونون أولياءه من مواقعة الذنوب والآثام، ويحفظونهم من نزغات الشيطان ليسلموا من شره وضره ومن شراكه وهلاكه. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: يا حافظ الخلق أن يلقوا بأنفسهم إلى الهلاك زرافات ووحدانا. نعم. خلقت فيهم عيونا يبصرون بها، وقد خلقت بهم للسمع آذانا. الله. لو لم تكن أنت يا الله حافظهم لم تشهد الأرض فوق الأرض إنسانا. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن قل لي كم مرة يا ترى ورد اسمه تعالى الحافظ في كتاب الله جل علاه؟ الواقع يا بنيتي أن اسمه تعالى الحافظ لم يرد نصا في القرآن الكريم، ولكن مادة حفظه جل علاه لخلقه وردت في كثير من آيات الله تعالى، في مثل قوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى يكون حظ العبد المؤمن من اسمه تعالى الحافظ جل جلاله؟ حظ العبد المؤمن من هذا الاسم الكريم هو أن يعلم أن من حافظ لله حقه حفظ الله له حقه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. قلت: لبيك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أرأيت يا بنيتي؟ اللهم يا حافظا لكل شيء، يا حافظا من كل شيء، نسألك أن تحفظنا باسمك الحافظ من بين أيدينا ومن خلفنا، فأنت يا ربنا خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.